بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 84 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 29 من شهر الله الحرام سنة 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال، وحث على تخير النساء الكمل، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه، وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها، ونفعها للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. وأباح للرجل أن يتزوج إلى أربع من الحرائر ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله جملة من الآيات في النكاح وفي أحكامه، شرع بعد ذلك في تفصيل ما دلت عليه هذه الآيات من الأحكام. قال: فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال. دلت ورغبت الآيات على الزواج، كما قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا ترغيب في الزواج ودليل على مشروعية الزواج، إما على سبيل الوجوب لمن خشي العنت والضرر على نفسه بفتنة في دينه، أو أنه لا يخشى من فتنة ولكن الزواج في حقه مرغب فيه لما فيه من إعفاف النفس ووجود الذرية التي شرع لهذه الأمة التزوج من أجل التكاثر والتناسل. وسبق التنبيه على أن الزواج تعتريه الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والاستحباب والحرام والمكروه والمباح بحسب الأحوال، كما سبق تفصيل ذلك في الدرس الماضي. قال: وحث على تخير النساء الكمل، أي حث على اختيار يعني المرأة الصالحة التي توفرت فيها شروط الخير، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فوصف النساء هنا، وصف المرأة هنا المرأة الصالحة، والوصف هنا جاء على سبيل العموم لكثرة من يتصف بذلك من النساء بالصلاح والقنوت وحفظ الغيب. والصلاح هو صلاحها في دينها واستقامتها، والقنوت هو طول العبادة والاستقامة على طاعة الله عز وجل. حافظات للغيب، أي حافظة لزوجها في غيبته بحرصها على عرضه وعلى ماله وعلى بيته وعلى أولاده. وهذه صفة عظيمة في المرأة، أن تكون حافظة لزوجها في غيبته، في عرضه وفي ماله وفي بيته وفي أولاده وفي سائر أموره. بما حفظ الله أي بما وفقها الله عز وجل إليه ويسر لها ذلك، فإن الأمور إنما تكون ببذل السبب والأمور بتوفيق الله. وقد تجتهد المرأة في الحفظ فلا يحصل لها ما أرادت من الحفظ، والأمور بيد الله عز وجل. ولذا قال بما حفظ الله أي بما أعانها عليه وبما يسر لها ذلك من حفظها في نفسها وفي بيتها وفي أولادها. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. هنا هذا الحديث يشتمل على فائدتين. الفائدة الأولى بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب العادية التي تنكح المرأة بسببها ولسببها، وهذا مما اعتاد الناس عليه، فذكر أربعة أسباب. قال تنكح المرأة لأربع، يعني لأربع خصال توجد فيها، وهذه قد تجتمع وقد تنفرد بعض الخصال. لمالها، لكونها غنية ولها مال، والمرأة التي لها مال ليست كالفقيرة، فيعود نفعها على زوجها وعلى أولادها. وجمالها، يعني تنكح المرأة لجمالها ولما خلقها الله عليه من حسن مظهر وجمال. والجمال على قسمين: جمال في الخلقة وجمال في الخلق، وجمال الخلق أعظم من جمال الخلقة، ولا يستقيم جمال الخلقة إلا بجمال الخلق. فإذا كانت المرأة جميلة وسيئة الخلق فهي قبيحة بسوء أخلاقها، مهما بلغ جمالها فإنه لا قيمة لهذا الجمال مع سوء الخلق وسوء العشرة. وإذا كان لديها نقص في جمال الخلقة مع حسن الخلق فإن هذه الأخلاق الطيبة وحسن المعاملة والبشاشة وحسن التبعل لزوجها فإنها قد تفوق من هي أعظم جمالا منها. ولهذا ينبغي الحرص على جمال الخلق وعلى حسن الخلق وعلى حسن الأدب، فإن المرأة إذا كانت تربت في بيت علم وأدب ومروءة وخلق وعرفت حق زوجها وحسن المعاملة وحسن التبعل لزوجها والسمع والطاعة له، فإن هذا جمال لها في نظر زوجها. وكثير من النساء يتعجبن من بعض النساء اللاتي ينظرن إليهن بأن فلانة، يقولن كما نسمع كثيرا فلانة ليست بجميلة ولكن زوجها يحبها ويقدرها ويقوم على رعايتها وعلى إعطائها كل ما تريد. هي في نظر النساء ليست جميلة لكنها عند هذا الرجل جميلة. بماذا؟ بأخلاقها وبحسن معاملتها وبدينها وبحفظها لبيتها ولأولادها، هذا الذي يريده الرجل. ولهذا حسن الخلق يفوق حسن الخلقة، وحسن الخلقة هو هبة من الله عز وجل. ولهذا فالناس من الرجال والنساء لا يمدحون من جهة الدين بحسن المظهر أو بسوء المظهر، لأن هذه خلقة الله وكل خلق الله حسن، والله خلق الناس يتفاوتون في هذا الحسن وفيما دون ذلك لحكمة وابتلاء من الله. ولكن الشيء الذي يمدح به الإنسان ويذم من الرجال والنساء هو حسن الخلق، يمدح به الرجل وتمدح به المرأة ويذم به كل منهما عند فقده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في السنن: وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يتخلق بأخلاق القرآن. فهذا الخلق العظيم والخلق الحسن مما يرتفع به الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا هو الجانب الذي ينبغي أن يحرص عليه، مع أيضا إن وجد جمال المظهر وجمال الخلق فهذا خير إلى خير، ولكن المهم هو جمال الخلق وجمال المعاملة وحسن المعاملة. قال وجمالها وحسبها، حسبها أي أن تكون من حسب ومن أسرة معروفة في أهلها وفي من تنتسب إليه، أن تكون حسيبة ونسيبة لها يعني سمعة طيبة. ولا شك أن الأحساب والأنساب الطيبة لها أثر في الذرية، ولهذا قال عمر اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. فلا شك أن الأسر الطيبة والأسر التي ترجع إلى أصول طيبة أن الخير فيها، ومهما وجد في الذرية من قصور فمآل الأمور إلى أصولها كما هو معروف عند عامة الناس، فكل شيء يرجع إلى أصله، كل شيء يرجع إلى أصله. ولا شك أن الأحساب والأنساب إذا وجدت الأحساب الصالحة والتي فيها تقوى الله عز وجل فإن الزواج من الأسر الفاضلة التي تتخلق بالأخلاق الحسنة والدين والمروءة، فإن هذا من الأمور المعينة للزوج على صلاح الزوجة، لأن هذه المرأة تربت في بيت وفي أسرة وفي خلق، وهذا أمر ملاحظ مهما حصل لها فإنها يغلبها دينها وخلقها وما تربت عليه وما رأت في بيتها في بيت أبيها في معاملة أمها لأبيها والتعامل بين أهلها وقرابتها، فإنها مؤثرة في أخلاقها. كذلك المرأة التي تكون من أسرة يعني دون ذلك فهي بحسب ما نشأت عليه، كما يقال الطبع يغلب التطبع، بحسب البيئة التي نشأت فيها ودينها. وهذا أيضا وهذه صفة عظيمة أن المرأة تنكح لدينها، وقد لا ينظر إلى الأسباب المتقدمة وإنما ينظر للدين، وهذا الأمر هو الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن هذا الحديث اشتمل على فائدتين، الفائدة الأولى في بيان الأسباب العادية التي اعتاد الناس عليها أن يتزوجوا المرأة من أجلها، ثم جاء التوجيه الشرعي إلى أي صنف وبأي صنف نأخذ وبأي سبب نعتبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يمينك. هنا ذكر أربعة صفات ثم رغب في صاحبة الدين، قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فاظفر هذا فيه ترغيب في الزواج بالمرأة الصالحة، وإنه من الظفر ومن الفوز ومن الفلاح أن يتزوج الرجل المرأة الصالحة، فإن صلاحها مؤثر في صلاح أبنائها وهي مؤثرة في بيتها، فصلاحها في دينها مؤثر في معاملتها لزوجها، مؤثرة في استقامتها، مؤثرة في تربيتها لأبنائها، مؤثرة في عفتها، مؤثرة في سائر أحوالها. فالمرأة الصالحة تربت على الدين وهي تربي نفسها وتراقب ربها، فلا تحتاج إلى كبير جهد في التوجيه، عرفت ربها وعرفت حق زوجها واستقامت على طاعة الله وعلى إرضاء زوجها، وهذه التي يحرص عليها، والزواج بها ظفر وفوز لمن عرف قدر المرأة الصالحة. قال تربت يمينك، هذه لفظة تأتي في كلام العرب وظاهرها الدعاء، وإنما مقصودها هو الترغيب في الشيء، تربت يمينك تربت يداك، أي ترغيب في هذا الأمر وتحفيز على هذا الأمر الموجه إليه. قال وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد تربية دينية. لا يمكن أن يحصر الأثر العظيم الآثار العظيمة المترتبة على الزواج بالمرأة الصالحة. في كل ما يقال من الخير هو داخل تحت هذا الوصف: صالحة مستقيمة حافظة لعرضها ومحافظة على حقوق زوجها، مربية لأبنائها، تحسن العشرة لزوجها ولأهله ولقرابته، قائمة بحقوقهم، مؤدية لواجبها، متنفلة فيما شرع لها من الإحسان إلى قرابة زوجها وإلى جيرانه وإلى سائر من تتصل بهم أو لهم أو لها بهم صلة، فآثارها عظيمة ونفعها عظيم، وهي أيضا مؤثرة حتى في زوجها، فإن المرأة الصالحة تذكر زوجها إذا غفل وتنبهه إذا سهى وتعينه على إقامة الصلوات وتحفزه على الخير وتكون له عونا على طاعة الله. قال: وأباح للرجل أن يتزوج إلى أربع من الحرائر، كما قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهذا آخر العدد الذي يمكن أن يجمع بين النساء، هو أن يجمع بين أربع لا أكثر من ذلك. ومن الإماء ما شاء بملك اليمين، ملك اليمين وهي الأمة التي يملكها الرجل بماله، وهي ليست زوجة وإنما هي ملك يمين. قال: وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم، لأن الله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فدل على عند وجود الخوف أن يقتصر على واحدة، وإن كان يرجو العدل ولديه قدرة عليه فلا بأس أن يتزوج من النساء ما ذكر الله عز وجل: مثنى وثلاثة ورباع. قال المصنف رحمه الله: وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وأن المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع، وأمر من عنده يتيمة ووليها ألا يظلمها، وأنه إن رغب في نكاحها ألا يقسط لها في مهرها فلا ينقصه عما تستحقه، ومن رغب عنها ألا يعضلها ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها أو حتى يعطى من صداقها، فإن هذا ظلم، بل يتعين عليه أن يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته، وأن المرأة إذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أكله بلا حرج إن لم يكن ذلك بسبب عضله لها، فإن عضلها ظلما لتفتدي منه بما آتاها أو ببعضه فقد أتى إثما عظيما. وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة، وأفضى بعضهم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بجميع الحقوق التي أولها إيفاؤها الصداق، وإنما يتنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فلها نصف ما فرض إلا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخر. ففي هذه الآيات أن الصداق ملك للزوجة، وأنه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله أمر بإيتاء النساء صدقاتهن، وهي المهور، يسمى صداق ويسمى مهر ويسمى نحلة، وهو ما يعطيه الزوج لزوجته عند العقد ويتراضى عليه الطرفان، ولا حد لأكثره كما ذكر المصنف هنا لقول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا حد لأكثره ولا لأقله. وذكر أيضا أن الرجل إذا رغب في نكاح من تحت يده من اليتامى من النساء ورغب في أن يتزوج منها أن يعطيها حقها ولا يبخسها حقها لإحسانه إليها، وإنما وهذا إذا كانت تصلح أن تكون زوجة له، أما إذا كانت من محارمه كبنت أخيه أو ممن لا يصلح أن يتزوج بها فهذا معلوم، ولكن قد تكون هذه أجنبية فيقوم على تربيتها فلا بأس إذا رغب في الزواج منها بأن يعطيها حقها، ولا يستبيح يعني زواجها بغير أن يعطيها حقها بطيب نفس منها. وأيضا لا يجوز له أن يعضلها يعني عن الزواج إذا رغبت في الزواج، ولا أن يطلب منها فدية أو عوض، وإنما كما أحسن إليها يحتسب الأجر عند الله في تزويجها كما أحسن إليها في تربيتها. وأيضا ذكر أن المرأة إن كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله أخذ ذلك كما أباح الله عز وجل ذلك في الآية السابقة من سورة النساء. قال وبين تعالى أن الحكمة في ذلك أنه كيف يأخذه، وهذا أيضا إذا أعطاها شيئا وفرض لها مهرا وقد دخل بها فإنه لا يجوز أن يأخذ ذلك، ثم بين كيف له أن يأخذه كما قال الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي كيف تأخذون هذا المهر وقد استوفيتم واستيفيتم المنفعة والدخول بهذه الزوجة، ولربما وجد له منها ذرية وعاش معها سنين طويلة ثم بعد ذلك يطالبها بالمهر. وبينا أن نصف المهر إنما يكون عند يعني فرض المهر مع عدم الدخول بها كما قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهذا في حال المرأة إذا عقد عليها زوجها ولم يدخل بها فلها نصف المهر، فإما أن تعفو عن نصفها أو يعفو هو عن نصفه، فإذا عفى عن نصفه أعطاها المهر كاملة، وإذا عفت هي أو من بيده عقدة النكاح وهو وليها عفى عن النصف وقال للزوج خذ مالك ونحن عفونا عن نصف المهر فله ذلك، لأن هذا يرجع إلى الحقوق والحقوق تسقط بالتراضي. وبين المصنف أن الصداق هو ملك للزوجة وأنه يتقرر كله بالدخول ونصفه بالعقد، فإذا عقد عليها وسمى لها مهرا لأن نفسها تتعلق به فلها النصف إن لم يدخل بها، وإذا دخل بها وقد فرض لها مهرا أو أعطاها المهر فإنها تستحق المهر كاملا. وفيه أن الصداق أنه حق للزوجة، وفيه أيضا أن الولي ليس له أن يتصرف في هذا الحق إلا أن تطيب نفسها بإعطاء وليها أو أبيها. وفيه أيضا أن الرجل إذا تزوج المرأة ليس كما يظن البعض، إذا تزوجها تملك مالها، هذا غير صحيح. المرأة هذه كاملة التصرف في مالها فلا يستبيح من مالها ريالا واحدا ولو كانت ثرية ولديها أموال طائلة، لا يحل لزوجها من مالها إلا ما طابت به نفسها. فإذا كان المهر ليس له أن يأخذ منه إلا بطيب نفسه كذلك الأموال من باب أولى التي ليس لها بها علاقة وهي أموالها. بعض الناس يظن إذا تزوج المرأة بمجرد العقد تملك مالها وأصبحت هي ومالها ملك لزوجها، هذه أمة وليست زوجة. المرأة الحرة إذا تزوجت فهي متصرفة في مالها ولها الحرية الكاملة في أن تعطي من شاءت وتمنع من شاء، يعني المرأة كالرجل في التملك. ولكن إن أحسنت إلى زوجها وأعطته عن طيب نفس فهذا هو الذي يعني يكون بين الزوجين من الإحسان وما تعارف عليه الناس. وأما أن يأخذ بغير إذنها أو أن يستبيح من مالها أن يأخذ بغير إذنها أو أن يلح عليها في شيء فإن هذا لا ينبغي. قال المصنف رحمه الله وأمر تعالى كلا من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة اللائقة بحالهما وكف الأذى، وأن لا يمطل كل منهما بحق الآخر، ولا يتكره لبذله ويدخل في المعاشرة بالمعروف، أن النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى العرف إذا اختلف في تقديره وتحديده، وأنه تابع ليسر الزوج وعسره. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد أرشد الله وحث على الصبر على الزوجات ولو كرهها الزوج، فعسى أن يكون منها خيرا كثير، يبدل الله الكراهية بالمحبة وتتبدل طباعها، أو يرزق منها أولادا، أو يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لماله مصالح كثيرة. أيضا أمر الله عز وجل كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، كما قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالعشرة بين الزوجين يجب أن تكون متبادلة، وهي حسن العشرة وحسن المعاملة، وحبذا الإيثار بين الزوجين أن يؤثر كل واحد منهم صاحبه على نفسه، وأن يقدم حق صاحبه على حقه، فيسود الوئام والمحبة والألفة بين الزوجين بهذا الإيثار وبهذه المعاملة. وإذا وجدت المشاحة فسدت العلاقة، وأصبح هذا البيت يعني كالسجن على الزوجين، لأن كل منهما متربص بالآخر. ولكن إذا ساد الإيثار بين الزوجين عاش في راحة وطمأنينة. ومعلوم أنه كل من الزوجين لكل واحد منهما حال قوة واجتهاد وحال ضعف، فإذا يعني عرف ضعفها وتجاوز عن زلتها هي أيضا تتجاوز عن تقصيره، وتكون المعاملة بالمثل، وإذا شدد عليها شددت عليه. وهذا ما يحصل لدى بعض الأزواج، وينتهي الأمر بالطلاق أو بأن يعيش الزوجان في خصومات حتى يتأثر الأبناء والذرية بهذا الأمر. فهذه الحياة مبناها على التعاون، ومبناها على الشراكة، ومبناها على العشرة بالمعروف، مبناها على التسامح، مبناها على المحبة والوئام واحتساب الأجر في أن يحسن الزوج لزوجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. فلا ينبغي للرجل أن يكون رجلا صالحا مفضالا حسن الخلق مع الناس وأن يكون سيئا مع أهله. نعم، كما أنه في الخارج على سمت وعلى خلق وعلى حسن معاملة مع الناس، فأهله أولى بحسن المعاملة وبالإحسان إليهم، حتى يكون محببا لزوجته ولأبنائه ولقراباته. ومما يؤسف له ما يحصل من بعض الأزواج، تشتكي بعض النساء أثناء الاتصال ببعض المشايخ وطلاب العلم، يشكون من سوء عشرة الرجال. وصرحت واحدة مرة في مكالمة تقول: والله إذا دخل زوجي البيت فأنا وأولادي نرجف من شدة الخوف، تقول: وقد كأنه دخل علينا جلاد ليس بزوج، تقول: وإذا خرج من البيت فرحنا وكأنه قد سري عنا، والعياذ بالله. كيف يكون هذا يعني زوج محبب لزوجته، محترم من أبنائه؟ هذه الأمور يعني من المعاملات السيئة. وقد يتقمص بعض الناس يعني ما يسمونه بقوة الشخصية من أجل أن يفرض احترامه. قوة الشخصية ليست في الشدة، وإنما في حسن الخلق. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس خلقا، وهو مهيب من أهله ومن غيرهم بحسن خلقه وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يكون الرجل شديدا عابسا إذا دخل بيته كأنما هو آمر ناهي فقط، لا يعرف الكلمة الطيبة ولا يعرف الإحسان، فإن هذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. حتى لو كان التوجيه يتعلق بأمر شرعي ورأى قصورا من أولاده ومن أهله في أمر الله عز وجل، يرفق بهم ويوجههم إلى الخير. والله عز وجل قال: إنك لا تهدي من أحببت، في هداية القلوب لا يملكها أحد لأحد، ولكن علينا أن نوجه النساء والأولاد والقرابات بما نستطيع وندعو لهم ونحسن إليهم ونحبب لهم هذا الدين ولا نبغض لهم هذا الدين بسوء أخلاقنا. فإن بعض الناس يبغض للناس هذا الدين بانتسابه إليه، فيرى الناس أن هذا الدين دين تزمت ودين عبوس ودين شدة ودين تسلط لبعض ما يرون من بعض من ينتسب إلى الإسلام والاستقامة وهو لا يحسن ذلك، أو لشبه يعني في نفسه تحمله على سوء الخلق والعياذ بالله. فما أجمل إذا دخل الرجل إلى بيته سلم على أهله وابتسم في وجوههم ومازحهم وقدم لهم شيء مما يحبون ورفق بهم وتفقد أحوالهم وسأل عن الغائب منهم، سأل عن المريض وسأل عن صلاتهم وعبادتهم ووجههم إلى الخير ورفق بهم. وأنا أنصح أن كل ما يطلبه الأهل مما أباح الله وليس فيه معصية أن لا نشدد على نسائنا ولا على أبنائنا، ما دام أن الشيء مباح فاجعل هذا الإذن في المباح وسيلة لك في أن تطاع في أمر الله عز وجل. وأما إذا منعنا كل شيء فيقال كل شيء ممنوع ويثقل بعد ذلك عليهم الاستقامة على دين الله، فنقول ما كان من الحقوق لنا ومما أباح الله قد وهبناه لكم، ولكن الشيء الذي لا نأذن به المعصية والمخالفة والتقصير في أمر الله عز وجل. فأرى أن هذه وسيلة نافعة وناجعة في الإحسان للأهل، يعلمون أن يعني أباهم وأن هذا الزوج في حق الزوجة قد بذل حقه لهم، لا يمنعهم من شيء أباحه الله في حدود المصلحة أيضا. أما إذا تجاوز الأمر إلى تضييع بعض الواجبات بعض الحقوق وتضييع الأبناء في الدراسة أو ضياع أوقاتهم فهذا لا ينبغي وهذا لا يدخل في المباح. فالمباح هو الذي لا يترتب عليه شيء من التقصير في دين الله عز وجل أو في الحقوق التي هي حقوق الزوج وحقوق الأبناء في دراستهم وفي دينهم، فإن هذه حقوق لا بد أن يحرص عليها. كذلك الإحسان في النفقة كما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الرزق، فمن وسع الله عليه فليوسع مما رزقه الله عز وجل، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تشدد المرأة على زوجها الفقير، ولا ينبغي لمن رزقه الله خيرا أن يبخل على أهله وعلى أولاده، وإنما يكون الأمر متوسطا، فإذا وجد اليسر والمال عند الزوج فلينفق، وإذا لم يوجد فليجب ويجب على المرأة أن تصبر على زوجها والحذر من المقارنات، فإن النساء في هذه العصور ابتلين بالمقارنات، فهذه المرأة تقارن نفسها بفلانة وبفلانة، زوجها غير زوجك وظروفه غير ظروف زوجك وعمله غير عمل زوجك، وهذه المقارنات هو من أروع أو من أظهر ما يذكر للتشبيه الفاسد. العلماء يقولون هناك تشبيه فاسد، ومن هذا أن تقيس المرأة زوجها على غيره من الرجال، والناس يتفاوتون في أعمالهم وفي ظروفهم وفي فقرهم وغناهم وفي ظروفهم النفسية وفي علاقاتهم الاجتماعية وفي أعمالهم وفي سائر أحوالهم، فلا ينبغي للمرأة أن تقيس يعني نفسها على أختها وعلى قريبتها، ولا أن تقيس زوجها على أزواج قريباتها. وإذا نظرت إلى نفسها ستجد أن عندها ما ليس عند غيرها، ولكنها فقدت بعض ما عند غيرها وعوضها الله خيرا فيما عندها. هذا هو الإنصاف، أن تنظر إلى الأمور نظرة إنصاف والحذر من المقارنات ومن النظر إلى ما في أيدي الناس. فالإنسان يقنع بما رزقه الله من الرجال والنساء، حتى الرجال يقنع بما رزقه الله من هذه الزوجة ويحرص عليها وعلى أولادها، وهذه الدنيا ليست دار متعة، وإنما المتاع العظيم والمقيم في الجنة، وهذه الدنيا ابتلاء، قسم الله الأرزاق، قسم الله الأموال ورزق علما وحرم آخرين، ورزق خلقا وحرم آخرين، حكمة من الله عز وجل. فالإنسان في أمور الدنيا يقنع بما آتاه الله، وفي أمر الدين يطمع فيما عند الله ويرغب في أن ينمي نفسه ودينه وخلقه وسائر أحواله التي تنفعه عند الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه وآتيتم إحداهن قنطارا يدل على جواز كثرة المهر، مع أن الأولى السهولة فيه وفي غيره، فخير النساء أسهلهن مؤنة. نعم، هذا أيضا دليل على أن المهر لا حد له، لأن الله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار قيل هو المال الكثير، فلو أعطاها ما أعطاها فإنه ليس له أن يأخذه. هذا دليل على أن الرجل لو أعطى يعني أهله وأعطى زوجته من المهر الشيء الكثير فإن هذا لا يدخل في الإسراف، ولا حد لأكثر المهر ولا أقل له، يعطيها أدنى شيء ولو أعطاها الشيء الكثير فكل ذلك جائز. قال المصنف رحمه الله: وقد حرم تعالى من الأقارب سبعا: الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة، والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة، والأخوات من كل جهة، وبناتهن وبنات الإخوة وإن نزل، والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك، وما سواهن من الأقارب حلال، كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب من جهة المرضع ومن جهة زوجها الذي له اللبن. وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته. ثم نبه المصنف رحمه الله على المحرمات من النساء بعد أن بين أحكام العشر والزواج. قال: وقد حرم الله تعالى من الأقارب يعني من النساء سبعة: الأمهات وهن كل أنثى لها عليك ولادة، يعني كل أنثى بينك وبينها ولادة وإن علت، فلا يجوز أن يتزوج بها الأم والجدة وإن علت فهي محرمة عليه. والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادة، يعني كل أنثى هي من نسلك وترجع إليك وتفضي في النهاية إليك بأن تكون لك عليها ولادة، فلا يجوز أن يتزوج ببناته ولا ببنات بناته ولا ببنات أبنائه ما نزلوا. قال: والأخوات من كل جهة، أخوات الشقيقات وللأب وللأم، وبناتهن أيضا بنات الأخوات وبنات الإخوة وإن نزل، فإن الله عز وجل حرم الأخوات وبناتهن وكذلك بنات الإخوة. والعمات وهن كل أنثى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك، والخالات وهن كل أنثى أخت لأمك أو لأحد جداتك. هنا حرم العمات والخالات ولم يحرم بناتهن كما نبه على ذلك المصنف. وأما ولهذا قال: وما سواهن من الأقارب حلال، كبنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. فحرم الأخوات مع تحريم الأخت على أخيها، وكما أن الأخ لا يتزوج بأخته ولا ببنتها. وأما العم فإنه لا يتزوج العمة ولا الخالة، ولكن تباح له بنت العمة وبنت الخالة وبنت العم وبنت الخال. قال: ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب، كما جاء في الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل علاقة دل الدليل على تحريمها بالنسب فهي محرمة بالرضاع، فتحرم على الرجل يعني بنته وأخته من الرضاعة وعمته وخالته وسائر القرابات التي يحرمن بالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: وما يحرم من بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة زوجها الذي له اللبن. هنا نبه على مسألة يقع فيها خلاف، أن اللبن المشهور أن المحرم هو لبن المرأة، فكل مرأة أرضعت طفلا فهو ابن لها، وهذا الابن هو أخ لأبنائها، ويحرم عليه ما يحرم على أولادها. وهذا الأمر ظاهر، لكن زوجها إذا كان لديه امرأة أخرى وبنات هذا الزوج من امرأة أخرى، هل هن أخوات لهذا الرضيع؟ وهذا ما يسمى بلبن الفحل، يعني هذه المرأة التي أرضعت مثلا زيدا فهو ابن لها، زوجها الذي هو خالد إذا تزوج بامرأة أخرى مريم، فهل بنات مريم هن أخوات لهذا الرضيع؟ هذا ما يسمى بلبن الفحل، وفيه خلاف، والصحيح أنه محرم. ولهذا قال ومن جهة زوجها الذي له اللبن، فاللبن للمرضعة ولزوجها، للمرضعة ولزوجها. قال وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم في الرضاع إلا عليه وعلى ذريته، يعني لا ينتشر إلى إخوانه، فإذا رضع زيد من امرأة فإخوانه من إخوانه الأشقاء من أبيه وأمه لا يحرم إخوانه على بنات هذه المرأة، لأنه هو الذي يحرم عليه بالرضاع ولا ينتشر لإخوانه. ولهذا ينظر في الرضيع نفسه، هو الذي يحرم عليه ما يحرم من النسب برضاعه، وكذلك على أبنائه. وأما إخوانه فلا علاقة لهم بهذا الرضاع، ولهذا يجوز لأحد إخوانه من أمه وأبيه أن يتزوج أخته من الرضاعة. ونحن نعرف في أسر كثيرة يدخل رجل على زوجين ويقول لهذا أختي وللزوجة وللزوج أخي، فهذا أخوه من النسب وهذه أخته من الرضاعة، لا يحرم عليه لأنه هو الذي يحرم عليه. وأما إخوانه فلا يحرمون على بنات هذه المرأة لأنهم غرباء عنها، وهو الذي رضع يحرم عليه ما يحرم على أبناء هذه المرأة، وكذلك أبناء يعني زوجها الذي هو صاحب اللبن. نعم. قال المصنف رحمه الله وحرم تعالى من الصهر أربعة، ثلاث بمجرد العقد، وهن أمهات زوجاتك وحلائل أولادك وحلائل آبائك وبنات الزوجات إذا دخلن بأمهن، فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الربائب. نعم، هنا قال أنه يحرم من المصاهرة. من أسباب التحريم كما هو معلوم يكون التحريم في النكاح يكون بالنسب وبالرضاعة والمصاهرة، هذه ثلاثة أسباب يعني تتسبب في تحريم المرأة على الرجل بسبب هذه الأسباب. قال وحرم الله تعالى من الصهر أربعة، ثلاث بمجرد العقد، يعني بمجرد العقد على المرأة يحرم عليه ما يترتب على هذا العقد، وهن أمهات زوجاتك. إذا عقد على امرأة فإنها تحرم عليه أمها بمجرد العقد، وحلائل أولادك كذلك إذا كان له أولاد وتزوج ابنه بفتاة وعقد عليها ولو لم يدخل بها فإنها محرمة على أبيه، وحلائل آبائك يعني حلائل الأب إذا تزوج بامرأة وعقد عليها ولم يدخل بها فإنها تحرم على ابنه، وبنات الزوجات إذا دخل بأمهن وهن الربائب، الربيبة تحرم على الرجل بالدخول بأمها. وأما إذا لم يدخل بأمها مجرد عقد، عقد عليها ثم طلقها، فإنه لا جناح أن يتزوج بهذه الربيبة وهي ابنة زوجته إن لم يدخل بأمها. نعم. قال المصنف رحمه الله وحرم تعالى الجمع بين الأخوات، وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وحرم المملوك على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنت وهي مسلمة. أيضا ذكر ما يحرم بسبب، هذا تحريم بسبب وهو بالجمع، يحرم تعالى الجمع بين الأخوات كما قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، وتحريم الأختين هو الجمع بينهما في عقد واحد في وقت واحد. وأما إذا تزوج بامرأة ثم ماتت أو طلقها جاز له أن يتزوج بأختها كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه بنتيه، زوجه بإحداهن فلما توفيت زوجه بالأخرى. وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كما دلت على ذلك السنة، وأن لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال العلماء الحكمة من عدم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها أنه في الغالب أنه يحصل بين الضرائر والنساء إذا تزوج الرجل بأكثر امرأة ما يحصل بينهن مما جبلنا عليه النساء. فمن حكمة الله عز وجل أنه منع من الجمع بين القريبات، بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، حتى لا يكون هذا الزواج سبب لقطيعة الرحم. وهذا من رحمة الله عز وجل ودليل على حكمة الله في أن الشيء وإن كان محرم يعني من حيث الأصل الشرعي إلا أنه يراعى في الشرع التشريع. فلا يجوز للمرأة يعني لو قدر أن الله أباح الجمع بين الأختين أن تقطع أختها لكون زوجها تزوجها، لكن حكمة من الله عز وجل لما علم أن النساء لا يسلمن من ذلك منع هذا الأمر. وهذا فيه تقرير لمسألة شرعية مشهورة، ويسد الذرائع، كل ذريعة مفضية إلى فتنة وشر، فإن الشارع سد هذه الذرائع الموصلة إلى هذه المخالفات. وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنت وهي مسلمة، كما قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا إذا لم يجد الرجل المؤونة وهو مهر الحرة وليس له قدرة، فيجوز له أن يتزوج الأمة إذا خشي العنت والزنا، ومن شرطها أن تكون مؤمنة، فإذا كانت غير مؤمنة لا يجوز. فإذا كانت مؤمنة وليس له طول وليس له قدرة على مهر الحرة يجوز أن يتزوجها. وإنما منع الشارع الحر أن يتزوج الأمة لأن هذه الأمة مملوكة وأبناؤها هي ملك لمالكها ولسيدها. ومعلوم أن الرجل ينبغي له أن يحرص على أن يتزوج بامرأة وأن يكون أبناؤه أحرار، لا أن يدخل أبناءهم في الرق بأن يتزوج مملوكة فيكون أبناء هذه المملوكة هم عبيد لسيدها. لكن مع وجود هذا الضرر فإنه لا بأس أن يتزوج، وإن كان الله عز وجل حث على الصبر في مثل هذه الحال. وهذا دليل على حكمة الله عز وجل في حفظ الذرية، وهو أيضا أن يحرص على أبنائه وعلى سلامتهم وعلى حريتهم وعلى سلامتهم في دينهم واستقامتهم. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح لو اخترت المرأة لسبب جمالها أولا ثم لدينها ثانيا؟ إذا جمعت بين الدين والجمال فقد تحقق فيها الشرط، ولكن دائما ينبغي للمسلم أن يراقب الله في قلبه وأن لا يقدم ما لم يرغب الله فيه، قدم ما رغب الله فيه على رغبتك، فإن هذا مؤثر في الصلاح والاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يمينك، فقدم ما اختار لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرع لك الله، ثم اجعل حظ النفس بعد ذلك. ولكن المرأة إذا جمعت بين الوصفين وتزوجها لاجتماع الوصفين بها فنعم، إذا تحقق فيها وصف الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لابنتي أن تكشف لعمي أخو أبي؟ بعد السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لابنتي أن تكشف لعمي أخو أبي؟ لا، البنت ليس لها أن تكشف للرجال الأجانب، وإنما تكشف لعمها فقط المباشر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الحديث: خير النساء أقلهن مهورا، هل الرجل أن يشترط ذلك لتكون الخيرية فيها؟ يعني. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث خير النساء أقلهن مهورا، هل للرجل أن يشترط ذلك لتكون الخيرية فيها؟ المقصود بخير النساء يعني ما يرجى فيها من الخير إذا كان مهرها قليل، لأن هذا فيه أثر، له أثر في التوفيق. فإن الولي إذا زوج الرجل وقلل عليه المهر ورغب في دينه، وهي تركت الدنيا لدينها ورغبة في زوجها الصالح، فهذا له أثر في التوفيق. وإذا جاءوا على طمع كان رغبتهم في المال، فإن المرأة قد تخذل ووليها قد يخذل لطمعهم في المال، كما يحصل من بعض الأولياء يرغب في تزويج الرجل لماله ولا ينظر إلى دينه وخلقه، وفي النهاية يخسر يعني هذا الولي هذه العلاقة، وتنشأ علاقات سيئة بينه وبين هذا الزوج، لأن الاختيار لم يكن لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، الآية؟ نعم، هذا فيه أن بعض الأبناء وبعض النساء أنهم أعداء، وهذه العداوة لا قد لا تظهر في الدنيا، ولكنها هي حقيقية في أنهم يصدونه عن دين الله ويحملونه على اكتساب المحرم وعلى الدخول في المعاصي من أجل أن يوفر لهم ما يريدون، فهم في الحقيقة أعداء له، يحملونه على المعاصي، يحملونه على الدخول في الشبه وفي الأمور. وإنما الصديق من صدقك، ومن نصح لك في النصح، ومن نصح لك في المعاملة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الزواج بزوجة الربيب بعد الطلاق؟ أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الزواج بزوجة الربيب بعد الطلاق، زوجة ابن زوجته من رجل آخر؟ الربيب ما له علاقة، الربيب إنما يتعلق الحكم بالربيبة نفسها، وما يترتب عليه لا ينتشر إلى غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب في الجامعة وأردت أن أتزوج السنة الآتية إن شاء الله، ولكن سوف أتركها في البيت لأن ما عندي مبلغ لأحملها إلى هنا، وجهوني وما قولكم في هذا؟ يتركها في بلدي؟ هذا حسب يعني الاتفاق بينكما، إذا كانت يعني حصل بينكم اتفاق على أن تبقى في أثناء دراستك عند أهلها وهي في حفظ وصيانة فلا بأس، وأما إذا كنت تخشى عليها فتنة، خصوصا إذا كانت قريبة عهد بزواج أو أنها لم توافق، فلا ينبغي، إما أن تؤخر الزواج أو تحضرها معك أو تسافر يعني لها في بين فترة وأخرى، لكن هذا يرجع إلى حماية العرض والحرص على حفظ هذه الزوجة، خصوصا إذا كانت في مجتمع يعني قد يوجد فيه شيء من الفتن وعدم الحجاب وهي قريبة عهد بالزواج، فينبغي مراعاة هذا الأمر، لأنه حصلت فتن لكثير من الإخوة الذين صنعوا هذا الصنيع، خصوصا في بعض المجتمعات التي لا يراعى فيها الحجاب ولا يراعى فيها الحشمة. فاحفظ يعني زوجتك، واحفظ يعني عرضها بأن تكون في بيت مأمون إذا كان عند أهلها، وإذا كانت في بيت أبيك كما هي عادات بعض الناس، فاحذر أيضا من وجود إخوة لك كبار فالحموا الموت يدخلون على هذه المرأة وهي أجنبية عنهم، فيحصل ما يحصل بسبب دخول الرجال على النساء، فينبغي مراعاة هذا الأمر والنظر إلى هذه المصالح والمفاسد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا لا يزوجون بعض القبائل، وذلك لزعمهم أن هذه القبيلة أقل إناثا من الأخرى، فما توجيهكم في ذلك؟ أقل إناثا؟ كيف أقل إناثا؟ على كل حال، الكفاءة في النسب ذكرها بعض الفقهاء، والكفاءة لها صور كثيرة، الكفاءة في الدين وهو أن العفيفة لا يكافئها إلا عفيف صالح، لا تزوج الصالحة بفاسق، وهذه الكفاءة معتبرة عن كثير من أهل العلم. هناك صورة من صور الكفاءة وهي الكفاءة في النسب، وهو أن النسيبة صاحبة النسب الشريف لا يكافئها إلا من كان مثلها أو فوقها في النسب، فهذا اعتبره بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء لا يرى ذلك لأن العبرة بالدين فقط، فهذا معتبر عند بعض الفقهاء ومعمول به الآن لدى بعض العوائل. وأنا أنصح بأن ينظر إلى الدين، ولكن إذا ترتب على هذا مفاسد، وأن يقاطع الرجل أهله بسبب ارتباطه بأسرة لا يرونها مناسبة لهم، فلا ينبغي له أن يجر فتنة لأبنائه. وإلا في الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم من ترضون دينه وأمنته فزوجوه، هذا هو الأصل، لكن بعض الأسر لا تقبل هذا، فلا يجر لأبنائه ولأهله فتنة، وإن كان هذا من حيث الشرع يعني على قول لبعض أهل العلم لا بأس به، لكن ينظر إلى بيئته وإلى مجتمعه، فقد يقاطع أقرباؤه وأرحامه، يقاطع أهله وأبناءه فلا يتزوجون منهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للرجل أن يخير الزوجة عند الخطوبة أن ترضى أنه يتزوج بأربع؟ يعني يطلب من الزوجة موافق على التعدد؟ هذا ليس حق للمرأة، ولا ينبغي أن يثار عند العقد يتزوج ولا يتزوج، لأن هذه أكثر النساء لن ترضى فتحدث مشكلة قبل وجود الشيء وقد لا يتزوج، فلا أرى إثارة هذا الأمر. لكن المرأة ليس لا من شرط موافقتها على الزوج أن لا أن تشترط عليه أن لا يتزوج غيرها. واختلف العلماء إذا اشترط هذا في العقد هل يكون من الشروط الواجبة أم أنه ليس من الشروط المباح. نعم. ما تقدم من السؤال تقول عم الأب، السؤال الأول، ولا عم الزوجة؟ يقول إذا كان عم الأب فهو من المحارم، إذا كان عم الأب، لأنه عم الأب هو أخ لأبيها، وكذلك أخ وعم الأب إذا كان أخ لجدها إذا على فهو من المحارم كما تقدم في كلام الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أفرض سلطتي على زوجتي التي لم أدخل بها؟ لماذا تفرض السلطة؟ يعني هل مقصد شرعي أن تفرض السلطة؟ لماذا لا تقول كيف أحسن لزوجتي؟ الله عز وجل أمرك بالإحسان إليه، لا أن تفرض السلطة. وأما إذا كان مقصود القوامة، القوامة تقوم بحسن العشرة، يعني لا شك أن القوامة للرجل، لكن كلما أحسنت إليها كلما أطاعتك وتمرت بأمرك، فلا ينبغي أن يدخل الرجل على زوجته بهذا القصد كيف يفرض سلطته، بل قل كيف أحسن إليها، كيف أكون زوجا صالحا خيرا لأهله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي الزواج بابنة خالي ولكنها مسجلة باسم جدي؟ إذا كانت ابنة لخالك يجوز أن تزوج بها، التسجيل في الوثائق لا يؤثر في الحكم الشرعي، لكن يجب أن يغير هذا حتى لا توجد التهمة العظيمة، فإن هذا تغيير للأنساب وتضييع للأنساب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نذرت نذرا بأن ألبس ابنتي ذهبا من رأسها إلى قدمها وأنا لا أملك المال، أرشدني غفر الله لك. أنت لا تملك، وأرى أن هذا من الإسراف، والنذر إذا دخل في المحرم لا يجوز الوفاء به، فلو يعني كفرت بكفارة يمين وتوب إلى الله أن ترجع إلى هذا النذر الذي فيه إسراف وأنت تعجز عنه لا تستطيع الوفاء به. أحسن الله إليكم. صلينا الجمعة أمس خارج المسجد النبوي على الشارع، فهل لنا أجر 1000 صلاة؟ اختلف في الساحات، ساحات المسجد، إذا اتصلت بالمسجد واتصلت الصفوف، فإذا اتصلت الصفوف ولم تجد مكانا فإن شاء الله لك الأجر، وأما إذا كان هناك انقطاع في الصفوف والصفوف هذه خارج الفناء فهذا ليس له أجر الصلاة في المسجد، لا من حيث الفناء الذي فيه خلاف ولا من حيث اتصال الصفوف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يشتري تذكرة الحج لأمه وهو لم يحج بعد؟ إذا طلبت منه يجب عليه أن يطيعها، لأن طاعتها واجبة، وحجه إن لم يستطع ليس عليه حرج في ذلك، فإذا طلبت أمه ذلك يجب عليه أن يشتري لها يعني تذكرة الحج كما ذكر في السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحد في بلادنا ادعى أن من صفات الله صفة الزمانية والمكانية خاصة به ويسمى صفة خارجية، ويستدل على ذلك بأنه جاء في الحديث ليس قبله شيء وليس بعده شيء، هذا يدل على زمانية الله الخاصة، وليس فوقه شيء، هذا يدل على مكانية الله الخاصة، وادعى هذا من عقائد القرآن والحديث، لكن على ما درست هذا ليس من عقائد السلف، وأرجو من فضيلة الشيخ الجواب على هذا. وادعى أيضا من لا يقبل هذا فهو ليس على عقيدة صحيحة. هذا جاهل الذي يقول إن لله الصفة الزمانية والمكانية، هذا جاهل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المكان أنه من الألفاظ المشتبهة، كون يقال أن الله في مكان أو ليس في مكان، هذه ألفاظ مجملة. والذي جاء في الصفات: الرحمن على العرش استوى، استواءه على العرش. وأبلغ من هذا أن يقال أن المكان صفة له والزمان صفة له، ومعلوم أن الزمان مخلوق. الله عز وجل يقول: لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال العلماء يعني أنه هو الذي خلق الدهر. كذلك المكان مخلوق، وصفات الله القائمة به ليست مخلوقة. المكان مخلوق والزمان مخلوق، وليس شيء من صفات الله عز وجل مخلوق. ولا يجوز للإنسان يتكلم في باب الأسماء والصفات وفي غير ذلك الباب من العلم بغير علم، ويعمل عقله بالنظر في النصوص ويقول هذا الذي دلت عليه النصوص، هذا جهل، ما قاله أحد من أهل العلم، بل العلماء ينكرون هذا القول. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الموطأ أن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كان يصليان المغرب ثم يفطرا، وذلك في رمضان، فهل صح هذا الحديث؟ المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر ابن أبي شيبة وغيرهم من أصحاب المصنفات أنهم كانوا يبادرون إلى الإفطار في أول الوقت، وإذا حصل منهم شيء في بعض الأحوال فلا يدل على أن هذا دائم، أنهم يلتزمون هذا الأمر. بل نقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يرسل بعض غلمانه يرقب الشمس، وكان يرتفع فوق البيت، فإذا رأى أنها غربت أخبره ثم بادر إلى الإفطار، فهذا مما يدل على حرصهم على الإفطار في أول الوقت وعند غروب الشمس، وهذا الذي دلت عليه السنة. والصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس بالسنة، وهم أهل الاقتداء بالسنة، فإذا حصل منهم شيء في بعض الأحوال فهذا لا يدل على أنه دائم وأنهم يسلكون هذا المسلك في كل وقت. هذا والله أعلم.